شخص أودع مبلغا من المال في أحد البنوك الأجنبية وأصبح لذلك المبلغ فائدة معينة، كيف يتصرف في هذه الفائدة؟ هل يستفيد منها أو يتصدق بها؟ المعاملة مع البنوك الربوية لا تجوز، لأن الله حرم الربا وجعله من أكبر الكبائر وجعله حربا لله ولرسوله، فالواجب الحذر من ذلك. فالمؤمن لا يعامل البنوك بيحذر لأنواع الربا، وإذا كان قد وقع في الأمر فإنه يأخذ رأس المال وأما الفائدة فيصرفها في وجوه البر كالصدقة على الفقراء والمساكين وأشبه ذلك من وجوه الخير، كإصلاح دورات المياه، إصلاح الطرق، إلى غير هذا من وجوه الخير. لأن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كونه يوزعها على الفقراء هذا طيب، لا يوزع على الفقراء، نعم. يعني مال ضايع، نعم. مال الله لا قيمة له، فيكون على الفقراء كالصدق، فيه براءة لذمته، نعم. يرجى في ذلك الأجر مع النية الصالحة، لأن يعني هذا من تمام التوبة.